بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. هذا الحديثان فيهما ذكر بعض البيوع المنهي عنها كما ترجم المؤلف: باب شروط البيع وما نهي عنه منها. ففي بيوع منهي عنها، الأصل في البيع حلال، حل الله البيع، لكن هذا مخصوص في بيوع محرمة، يعني منها ما هو محرم العين كبيع الخمر، من البيوع ما تقدم النهي عن ثمن الكلب، ومن البيوع المحرمة المنهي عنها ما ذكر ذلك: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. فضل الماء هو الماء الذي يكون، يعني الماء المباح الذي لم يملك. فالماء في قرار في العيون وفي الأنهار هذا مباح، مثل ما ينبت في البرية هذا مباح. أما الماء الذي يستقيه الإنسان ويحوزه هذا ملكه يبيعه. وقد جاء الوعيد الشديد في من يكون يعني مستوليا على فضل ماء ويمنعه من السبيل: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وذكر منهم الرجل يكون على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، وإذا كان للإنسان ملان يعني يملك عينا فإذا له يأخذ حاجته، فإذا فضل منها شيء فلا يمنعه، لا يمنع أن يستقي منها الناس، لأن الماء في قراره من نوع المباح. الماء في قراره هو من الماء، الناس شركاء في الماء والكلاء كما سيأتي. نعم. ومن ما نهي عنه بيع عسب الفحل أو ضراب الفحل، وهذا يكون صورته. الناس والعلماء لهم يعني مناقشات وكلام، لكن ظاهر الحديث أنه أن معناه النهي عن بيع ضراب الفحل، بمعنى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب. إذا كان عند الإنسان فحل هذا يعيره حالي، أما أنه لأنه إذا آجره فقد باع منيه. ما لم يكن عليه ضرر نهى عن عسب الفحل، ويفسره الحديث الآخر ضراب الفحل، لأن هذا يعني من الدناءة أن الإنسان يؤاجر الحيوان لهذه، ما هو يؤاجره على يعني يعير رجلا أو يؤاجره على حيوان يأخذ حليبه أما حممني الفحل فأخذ العوض عنه فيه دناءة. الشريعة جاءت بمكارم، جاءت بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والعلو النفوس، نهى عن عسف الفحل. نعم شعره أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله عسف الفحل هو ضراب الفحل يسمونه يعني في اللغة نزو الفحل على الأنثى هو الضراب، يسمونه ضراب الفحل، والعسف هو الضراب. نعم بعد. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا من البيوع المحرمة الظاهرة، نهى عن بيع حبل الحبلة. وفسر حبل الحبلة بأن يبيع البيع ويجعل الأجل أن تنتج الناقة، يبيع هذه الجزور أو هذه السلعة إلى أين، إلى متى؟ إلى أن تنتج الناقة هذه الحامل، ناقة حامل تنتج الناقة وينتج الذي في بطنها. متى؟ فهذا فيه جهالة في الأجل. جهالة في الأجل، فنهي عنه لما فيه من الغرض. وبعضهم يفسره بأنه يبيع ما في بطن هذه، يبيع نتاج ما في بطن هذه هذا الحيوان، فتكون الجهالة في المبيع نفسه. وبيع الحمل مفردا لا يجوز لأنه مجهول، لكن يجوز بيع الحيوان الحامل، الشاة الحاملة أو الناقة الحاملة يجوز، أما أن يبيع الجنين. فكيف إذا باع نتاج ما في بطن هذا الحيوان؟ تكون الجهالة أشد. فإن والواجب من شروط البيع العلم بالمبيع، والثاني العلم بالأجل. فالنهي عن بيع حبل بكل من التفسيرين فيه غرر وجهالة. نعم أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. نهى عن بيع الولاء. الولاء هو يقول الفقهاء عصوبة يستحق بها السيد الذي أعتق عبده مملوكه، يستحق بها ميراثه، فيرث به، يعرف بالولاء السيد المعتق، يعني عصوبة سببها، سبب هذه العصوبة هو إنعام السيد على عبده بالعتق، سواء أعتقه عن كفارة أو أعتقه تبرعا أو أعتقه بالكتابة، فعلى كل حال يثبت الولاء للمعتق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. فمن ثبت له الولاء على شخص فإنه يحرم بيع هذا. ويوضحه أن الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يباع، لا يباع ولا يباح. وعندك هنا نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فالولاء من السبب مشبه بالنسب وهو أحد أسباب الميراث. نعم. لا لا ولا يباح. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. متفق عليه. فيه بعدها نظائر، فأقرأ لنا الحديثين الأولين عن عسب الفحل وضراب الفحل ماذا قالوا. أحسن الله. تأويلات. الله إليكم. نعم. قال الأستاذ رحمه الله ما يؤخذ من الحديثين. الحديث الأول فيه دليل على تحريم بيع فضل الماء، وأن الواجب بذله بذل الزائد منه لمحتاجه. ثانيا الماء فضل، كلمة فضل تعني الزائد، الزائد على الحاجة ماذا إذا كان من المباح. لكن إذا كان الماء يعني قد حاه يعني صار في حيازة الإنسان زائدا عن حاجتك يجب أن تبذله. حيث عندك أنا استقيته وجعلته في قربتي، في قربتي أو في خزان، أبي أتجه أبيعه. إذا كان في بئر مملوكة، أحسن الله إليكم، في أرض مملوكة، إذا أرض فيها مملوكة إن كان عليها مضرة فلا يلزمه الإذن للناس يدخلون. إذا كان ما في ضرر فلا ينبغي. إذا كان يخرج بمشقة وكلفة ومكائن لا ما يلزمه كما يحصل الآن. لا ما يلزم. عجيب هذا اللي يخرج، الذي يخرج بالمكاين هذا من قبيل المملوك يا أخي. الله يهديكم. الشو حفر البئر ما له إلا حاجته، يأخذ حاجته إذا كان فيها فضل اتركه. أحسن الله يهديكم. حاجته لسقي بهائمة أو سقي زرعه أو حاجته مقدمة. نعم. ثانيا الماء الواجب بذل زائده هو ما كان نقع بئر أو نقع بئر، يعني الماء اللي في قرار البئر. نعم. أو نبع عين أو نهرا جاريا أو مشروبا من واد ولو كان ذلك في أرض مملوكة. ولو كان إيش؟ ولو كان ذلك لا أو مجلوبا من وادي. نعم. أو مشروبا من واد ولو كان ذلك في أرض مملوكة ما دام الماء زائدا عن حاجة صاحب الأرض. نعم. وليس عليه ضرر كبير من دخول المستقين أرضه. قال في الشرح الكبير أما الأنهار النابعة في غير ملك فلا تملك بحال. أما الأنهار النابعة في غير ملك فلا تملك بحال، وأما ما ينبع في ملكه كالبئر فنفس البئر مملوكة لمالك الأرض، والماء غير مملوك في ظاهر المذهب. والوجه الثاني يملك، والخلاف إنما هو قبل حيازته، أما بعدها فلا ريب أنه يملكه حائزه. والحيازة تحصل بالقرب، أحسن الله إليكم، بالقرب وباستخراج. إذا استخرجته بآلتك تبعك لك، يعني واحد عنده بير ويصير عنده مركب ماكينه ويعبي خزانات. نعم. الان يحصل كثيرا تجي الخزانات جنب البير، يعني هذا ممنوع له ان يمنع ما في الخزان، والبير لا يمنع. ايه والبير ما يمنع. احسن. نعم. ثالثا أما المياه المحوزة بالقرب والأواني والخزانات والبرك فهي مياه مملوكة لا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، ولا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر. رابعا قال في الإقناع وشرحه. ولهذا من التجارة الجارية أن يحفر الإنسان بئر ويركب عليه الشيب ويعبي الناس بعوض، لأنه حفر البئر، لأنه يعني ركب المكينة واستخرج الماء. نعم. أحسن الله إليكم. رابعا قال في الإقناع وشرحه: وإذا حفر بئرا بأرض موات لنفع المجتازين، وإذا حفر بئرا بأرض موات لنفع المجتازين، فالناس مشتركون في مائها، والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب، لأنه لم يخص بها نفسه ولا غيره. وإن حفرها ليرتفق هو بمائها، يعني كأنه حفرها عموما، حفرها يعني حفرها في أرض مباحة يعني للنفع العام، لم يحفرها لصالح نفسه، فإنه يصير أحد المسلمين ينتبع بها كغيره. أما إذا حفرها يعني لماشيته أو لزرعه فهو أحق بها من غيره، وما زاد عن حاجته فهو فضل يجب بذله. نعم. أحسن الله إليكم. وإن حفرها ليرتفق هو بمائها لم يملكها، لأنه عازم بانتقاله عنها وتركها لمن ينزل منزله، بخلاف الحافر للتملك فهو أحق بمائها ما قام فيها لسبقه، وعليه بذل الفاضل من الماء. وبعد رحيله تكون لسابلة المسلمين، فإن عاد الحافر إليها كان أحق بها من غيره. خامسا يدل الحديث الآخر على النهي عن بيع ضراب الفحل ووجوب بذله مجانا، ذلك أن في أخذ الأجرة على هذه على هذه النطفة دناءة وضيعة نفس، فهو من الأمور التي ينبغي أن يجري فيها الإحسان والتعاون بين الناس، وهذا مذهب جمهور العلماء. الآن ما يسمى أحسن الله إليكم بالمزاين، سواء في الغنم أو في مزاين الإبل أو هذا نوع ثاني الله يبعده، يؤجر الفحل ها، أقول يؤجر الضراب ب5000 أو كذا. لا ممكن هذا داخل إيش اللي يخصه؟ يمنع الفحل المعين في المزايا، يقول عندي فحول ثانية لكن هذا الفحل يشتريه بتلك القيمة ويبقيه حتى يموت. المهم ما يجوز بيع العاسبة وبس. هل له منع في السماية؟ منع إيش؟ منع الناس عن هذا الفحل، نسله طيب فيشتريه. المهم ما يبيع ويمنع الناس منه. نعم. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال على ضراب الفحل قال وفيه وفيما قبله دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب، والأجرة حرام. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك، إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة، أو تكون الضرابات معلومة، قالوا لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة، وحملوا النهي عن التنزيه وهو خلاف أصله. أعصب اعتصوا بحبل الله جميعا. نعم انتهى. الأصل التحريم. أحسن الله إليكم. الأصل التحريم للنهي.